الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه هي قاعدتنا الثالثة. تكلمنا عن القاعدة وأرجعنا الكلام عن البداء والفرق بين النسخ والبداء، والقاعدة الثالثة تقول لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. وقلنا أن النسخ لا يمكن أن يكون في العقائد، الأخبار كلها تدخل في العقائد بما فيها القصص، بما فيها قصص الأنبياء وقصص القرآن يدخل في العقائد، إذ لا حكم له، القصص لا حكم له، إلا أنه قد يستنبط من القصة بعض الأشياء التي توافق شريعتنا أو تخالفها، فإذا وافقتها أخذنا بها وإذا خالفتها رفضناها. وضربنا مثال التماثيل أو السجود. كان السجود عند يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مقبول ومستساغ، أمر من عند الله عز وجل، لا في كل وقت، وإنما كان سجودا أمر من عند الله عز وجل. ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا لأي أحد، حتى بما فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في حديث الذي رواه أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند في هذا الصحيح، أن معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من عظم حق عليها. وقلنا أن جميع الأخبار التي جاءت في القصص أو جاءت في القرآن إنما تدخل في باب العقيدة، فلا نسخ فيها، لا يجوز أن نحدث فيها أمرا غير الذي عليه السلف وغير الذي قيل لنا في القرآن أو قيل في السنة. ولكن أشكل على بعض الناس فارق جوهري، الذين أعملوا العقول في النصوص. وقعد قبل أن نبدأ في الشرح قعدة وضعها العلماء، كل ما أشكل علينا من قول عام أو قول عام، الضابط فيه فهم الصحابة رضوان الله عليهم. يعني لو عندنا قول عام، كيف نعرف أن هذا التفسير وافق هذا القول أو خالفه؟ نشوف الصحابة فهموا هذا القول على أي أساس. فكثير من البدع جاءت من العموميات، كثير من البدع جاءت من منطلق العموم. مثلا تقول لبعض الناس لماذا تجعلون حلقة ذكر وتذكرون الله حي الله حي الله حي، يقول يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سياحين ينطلقون في الأرض، فإذا رأوا حلق الذكر قال اجلسوا. فحلق الذكر، نقول هل حلق الذكر هذه كانت هي التي تفعلونها؟ ما هو الضابط؟ وصف الصحابة والتابعين لحلق الذكر أنها كانت إما تلاوة قرآن وإما دروس، فلو كان الذكر بهذه الطريقة لكان نقل إلينا. الذين بعد الصلوات يذكرون الله عز وجل، رجل يذكر والباقي يردد خلفه، ذكر جماعي، نقول من أين أتيتم بهذا القول؟ يقولون من حديث ابن عباس وابن عمر، كنا نعرف انقضاء الصلاة بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون وصفا لهذا الأمر أن كل منهم كان يذكر فرادا. إذن أي معنى عام يشكل علينا الضابط فيه هو فهم الصحابة أولا، ثم الذين ساروا على ضرب الصحابة الذين هم أهل السنة والجماعة، بذلك تسلم عقائدنا ويسلم ديننا. إذا أردت أن يسلم دينك لا تحدث في المسألة أمرا جديدا، وإنما ارجع لفهم النصوص إلى فهم الصحابة، لأن كل نص عام يدخل تحت كل شيء. يعني إذا تكلمنا بالعموم ضاع الدين، فالضابط لهذا العموم إيه؟ هو فهم الصحابة لهذا الضابط. الضابط لهذا اللفظ إيه؟ أنه يؤخذ على ظاهره، لأنه لو كان هناك باطن لهذا اللفظ لأستشكل على الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع الرافضة ووقع المعتزلة ووقع اليهود في تلبيس عليه ما معنى النسخ. فأما اليهود فنفوا النسخ بالكلية، قالوا لا نسخ أبدا لا في الأحكام ولا في الأخبار. وللأسف صار على هذا الضرب بعض العلماء ممن يحسبوا من أهل السنة والجماعة، كما تعلمون مثلا الشيخ محمد الغزالي هذا الحديث عليه رحمة الله كان ينفي أن يكون هناك نسخ في القرآن، ويستدل بقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقلنا إن النسخ في الأحكام لا في العقائد والأخبار، أن النسخ هو تخفيف أو تشديد. النسخ إما يأتي تخفيفا من عند الله عز وجل امرك بحكم ثم خفف عنكم، الان علم ان فيكم ضعفا فخفف بعد ما كان يجعل ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فالواحد ب10، فالان علم ان فيكم ضعفا فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 لواحد 2، فهذا تخفيف من عند الله عز وجل. فكيف نقول ان هذا انه الله عز وجل بدل القول او رجع في قوله؟ لا، هذا عفو من الله عز وجل. كذلك العقوبة، يعني قد يفرط الانسان في حق ربه جل وعلا فيشدد عليه، من اكل ذلك كتبنا عليهم، فكتب على بني اسرائيل. فهنا قلنا ارجعنا الكلام عن البداء، وهذا هو اصل اعتقاد الشيعة الرواتب، اصل اعتقاد الاثنى عشرية، ولجأوا للبداء لكي يحاولوا ان يسدوا العجز الذي عندهم بما يخبر به امامهم. نحن عندنا اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامر نقول هذا ان صح كالقرآن، لا بد ان يحدث، لا خلاف عند ذلك، لا خلاف على ذلك عندنا مطلقا. اما هم فيفاجئون، ولذلك يقولون على عن حديث مكذوب عن علي بن ابي طالب يقول لولا البداء لاخبرتكم بما هو كائن الى يوم القيامة، يعني خايف يخبرهم ثم ان الله عز وجل يبدو له رأي اخر فيغير، فيقول لهم مثلا ابو بكر في النار فيوم يبدي لله عز وجل ان يكون ابو بكر في اعلى درجات الجنة، نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول ثم يبدو الله عز وجل انه يكون من الكفار، هل هذا الكلام يقبل؟ فهذا الكلام الذي يعني دخل فيه الروافض ليسدوا عجز ظهر عندهم. وقلنا ان الفارق بين المنهج الصحيح والمنهج الفاسد ان المنهج الصحيح هو اتباع النصوص، والمنهج الفاسد هو احداث رأي ثم البحث عن دليل له تحدث رأي، تقول اثنى عشرية وامام معصوم، من وين يا جماعة؟ يبدأ يدور في القرآن يقول انما يريد ان ينزف عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيقول هذا معناه انه معصوم. هذا لو احنا ما سمعناه موضوع العصمة وسمعنا هذه الآية هل يقع في قلوبنا هذا الفهم؟ طيب ثم يقع في انهم اثنى عشر فيقفوا يدوروا على نص يجدوا لا ينقضي هذا الامر حتى يملكوا او حتى يحكم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش، فيقول هم الائمة الاثنى عشرية، هذا تلبيس للنص او تحميل للنص ما لا يحتمل. فهنا وقعوا في انهم جعلوا النسخ كالبداء، قالوا النسخ محو شيء قد نزل، والبداء يبدو له امرا غير الذي هو موجود، غير هو الذي كائن. فنقول ان هذا خطأ فادح. لماذا؟ لاننا لو عرفنا الاثنين هتتضح الصورة. فالبداء هو يطلق في اللغة على معنيين، الظهور بعد الخفاء، الظهور بعد الخفاء، وبدأ لنا الطريق بعد ان انقشع الغبار، يعني احنا قامت عاصفة من الغبار فثبت علينا ما شفناش، ثم انكشف الغبار فرأينا الطريق، فنقول بدا لنا الطريق. فهل هذا المعنى ان يبدو امرا لم يكن ظاهرا كان خفيا يجوز ان يكون في حق الله؟ اذا الله عز وجل ستلغى عنه صفة العيب لا يعلم بعواقب الامور. اما النسخ الذي امر هو الذي ينسخ، الذي امر هو الذي يخفف، امر الله عز وجل بخمسين صلاة ثم خففها بخمس صلوات، وين هنا انه كان لا يعلم ببواطن الامور؟ وكما سألني احد الاخوة الافاضل الدرس الماضي قال لي لماذا جعلها خمسين ثم جعلها خمس؟ حتى تعرف الفضل فتقوم باعباء الخمس شكرا لله عز وجل انك كنت مكلف بخمسين، فتشكر نبيك الذي شفع ليخفف عنك ربك، وتشكر ربك الذي رحمك وخفف وجعلها خمس صلوات، فتؤديها بشكر وتؤديها بقوة غير ما لا يعلم. يعني لماذا اخبرنا الله عز وجل عن فضل الام على الولد ولم يخبرنا عن فضل الاب على الولد؟ ليه؟ اجا فضل الاب ظاهر، جاي من بره مع اللعب، جاي من بره مع الحلويات، جاي ياخده يفسحه، جاي يخرج بيه، فالولد يعلم تماما قيمة الاب. انما الام لما حملت في الطفل ما رأى، حملته كره على كره، حملته وهنا على وهن، ووضعته كرها، فالمرأة التي تحملت كل هذا الامر لم يراها احد، فلا بد ان يخبر الله عز وجل هذا الولد كيف وضعته كرها، فالمرأة التي تحملت كل هذا الامر لم يراها احد، فلا بد ان يخبر الله عز وجل هذا الولد كيف كان دور الام معه، دور امه كان عامل ايه، فكذلك الإخبار بفضل الله عز وجل أنك بعد ما يكون الأمر فيه شدة ثم يكون فيه سعة أن تشكر الله عز وجل على السعة ثم تقوم بالعبء على أكمل وجه. فالأمر الأول، ولذلك استدلوا بقول الله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لكنهم ما يعلموا، واحد ما كان يظن أن العذاب بهذه الطريقة. انظروا إلى أي فاجر أو أي فاسق، بالله عليكم هل هو يتخيل، هو بغبائه لم يدرك هذه الأمور الغيبية، هل يتخيل أن العقاب بهذه الطريقة؟ يضيع نفسه بخمسين ستين سنة يعيشهم في الدنيا، واللي بيعقلهم فيهم يكملوش عشرين سنة من أجل حياة أبدية في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فهذا يعني لم يكن يحتسب، لأنه كان لا يعلم، كان لا يعلم، كان جاهلا، فبدا له ما لم يكن يحتسب. هل هذا يجوز أن يكون في حق الله عز وجل؟ وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعما هي وإن تخفوها، يبقى البدأ عكس الخفاء. وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والمعنى الثاني هو نشأة رأي جديد لم يكن موجود، نشأة رأي جديد لم يكن موجود، وهذا الذي يقصده الشيعة أو الروافض، يقصدون أن هناك لم يكن لله عز وجل في المسألة رأي، أو كان له رأي ثم أراد أن يغير هذا الرأي. فهنا يعني كأن الله عز وجل يفكر، والتفكير يكون على أي العواقب خير، هذا محال في حق الله عز وجل، هذا محال. ولذلك تجد هذا أمر من أمور العقيدة الجوهرية، لذلك يعني قد تجد شرح أكثر من شرح الكتاب، لأن هذا أمر يحتاج إلى التوسع. وفي اللغة كلمة بدا الأمر من باب سما أي ظهر، وقرأ الذين هم أراذلنا، وقرأ يعني المفسرين أو أهل اللغة الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي يعني ضعاف الرأي، أي في ظهر الرأي، ومن همزة جعله من بدأت ومعناها أول الرأي. وقال صاحب الملل والنحل واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى عليه السلام. طب ما قبل موسى اليهود لما، ولذلك قد تجد في هذا حوار مهم جدا تعرفوه، تجد واحد يهودي وواحد نصراني يقول لك انا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحنا نعلم ان دين الاسلام دين عظيم وعايزين نتكاتف مع بعض ثلاث اديان، فتقول لك كيف انت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك انا مؤمن ان هو نبي، ولكن مؤمن اني لا اترك اليهوديه، والاخر يقول لا اترك النصرانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حط حد للمساله، قال والله لو ان موسى وعيسى بين ابوركم ما وسعهم الا ان يتبعوني والا يكونوا كفار، هم انبياء يكونوا كفار. فإذا وجود النبي ينسخ ما قبله حتى لا يكون هناك حكمين. يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف توحيد الأمة أمر هام جدا، لقى رجلين في الصلاة ما صلوش مع الجماعة فناداهم، فقال لماذا لم أنتم مسلمان؟ قالوا نعم. قال لماذا لم تصلوا مع الجماعة؟ قالوا كنا قد صلينا في الحرمين على سفر، ولا يعني يجوز لهم ترك الجماعة، لكن ترك الجماعة لو ما كانوش في وسط الجماعة، ما ينفعش تبقى الجماعة شغالة وجماعة واحد تاني قاعد لوحده وبيصليش، أو جماعة تانية موجودة. فكذلك لا يجوز إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شريعة ويبقى النبي تاني يقول له لا لا والله عندنا شريعة تانية بتقول غير كده، هذا أمر لا يقبل مطلقا، أمر لا يقبل. فمن هنا نعلم أن شريعة الأنبياء لابد أن تكون كل نبي موجود يلغي شريعة من قبله، كل رسول عفوا يلغي شريعة من قبله. أما النبي قد يكون على شريعة النبي بالمنهج الصحيح كما كان يأتي الأنبياء، فيصححون ما حرف الناس من الكتب السابقة. واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به، فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية، ولم يجيز النسخ أصلا، ولم يجيز النسخ أصلا، وقالوا لا يكون بعده شريعة أصلا، لأن النسخ في الأوامر بداء ولا يجوز البداء على الله. يعني هم صح أخطأوا ما بين النسخ والبداء، لكن عقيدتهم كانت أفضل من عقيدة الروافض، هم أرادوا أن يعظموا الله، قالوا لا ربنا لا يمكن يجوز ده عليه البداء أبدا، فهم عدوا النسخ بداء. فالخطأ عندهم أنهم عدوا النسخ بداء، لو كان ميزنا لهم وقلنا لهم أن النسخ في الأحكام وأن الأخبار وأصول الدين ليس فيها نسخ لكان ساغ عندهم الأمر، ولكنهم جعلوا النسخ والبداء أمرا واحدا فأغلقوا هذا الباب وقالوا لنسخ العقيدة موسى، لا لشريعة موسى لا يأتي بعده لا شريعة عيسى ولا أي شريعة من بعد منه ولا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، إنه تختلفوا في أمر يوسف فرأوا بدأ لهم، يعني تشاوروا مع بعض فلهم رأي وأخذوا بهذا الرأي. فكل هذه الأمور في حق الله عز وجل نقص، ولا يوجد النقص في حق الله جل وعلا. قال الشيخ الزرقاني: ولعل هذا المعنى الثاني هو الأنسب والأوفق بمذهب القائلين بالبداء، قبحهم الله، ولأن عبارتهم المأثورة عنهم جرت هذا المجرى في الاستعمال دون الاستعمال الأول، واتفق رأي اليهود والرافضة على استلزام النسخ البداء، فقالوا النسخ والبداء بمعنى واحد. فقالت اليهود: والبداء محال في حق الله، وهذا حق، لذا أنكروا أي شريعة بعد شريعة موسى، لأنهم لم يقبلوا أي شريعة أخرى بعده، لنسخ لو قبلوا شريعة أخرى بعد شريعة موسى لنسخت شريعة موسى، وهذا محل أن النسخ عندهم بداء. قال ابن القيم عن اليهود: تواطؤهم على امتناع النسخ على الله عز وجل فيما شرعه لعباد تمسكا منهم باليهودية، وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوءات، ومن العجائب حجئهم على الله عز وجل أن ينسخ ما شرعه لئلا يلزم بالبداء. يعني قالوا أن ربنا لا يجوز له أن ينسخ أمر أنزله، وإلا قلنا أن الله عز وجل له البداء، لماذا نسخته؟ هل أنت كنت ترى أنه كان حلالا فحرمته؟ هذا نسخ. أو كنت ترى هذه الشريعة فجئت بالشريعة أخرى؟ هذا نسخ، والنسخ بداء. فالخطأ عندهم أنهم قرنوا أو أخطأوا في المعنى، ولذلك الضبط القاعدة، شوف بقى القاعدة تطبيقها بشكل عملي جدا في موضوع البداء ده، تحسم المسألة بيننا وبين الرافض وبيننا وبين كثير من الفرق الضالة، أن الأخبار لا يجوز فيها النسخ، العقائد لا يجوز فيها النسخ، أما الأحكام أوامر تنسخ كما يعطي أحدنا الأوامر. يعني لا يجوز أحدنا أن يغير من أمر كائن، يعني واحد يقول له صف شكلك واحد بالهاتف، يقول له واحد صف شكلك عشان لما أشوفك، يقول له أنا عناية زرقاء، بعدين لما يجي له يقول له لا والله نسخت بقت سودة، هذا كلام فارغ. لكن هو يجي يقول له والله أنا بألزمك إنك مثلا تشتري لي السيارة بمبلغ كذا، هذا إلزام إليك، وبعدين يقول له لا والله خلاص عفيت عنك ما أبغى السيارة خلاص أنا بشتريها على نفقتي الخاصة، هذا أمر ثم نسخ قوله ثم تراجع عن قوله. وقال أبو الحسن الأشعري، طبعا الناس دائما يقولوا أن من العقائد الغير صحيحة عقائد الأشاعرة، الأشاعرة ولكن ليس مؤسس العقيدة. أبو الحسن الأشعري عقيدته سليمة 100%، لأنه تراجع عن كل ما قاله وتاب ومات، فالذين تأثروا بكلامه تركوه ودنوا على كلامه. يعني هو الرجل تبرأ من كلامه وقال كلاما في غاية الروعة وأثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، أما الذين اتبعوه فبقيوا على ما هم عليه. فيقول أبو الحسن الأشعري: واقترقت الرافضة، هل البارئ يجوز أن يبدو له إذا أراد شيئا أم لا، على ثلاث مقالات. الفرقة الأولى منهم يقول أن الله تبدو له البدوءات، وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات لا يحدثه، لم يحدث له منه البلاء، وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإن ذلك لابد منه فيها، أنه علم ما يكون أو اطلع على ما لم يكون. يعني كأن الله عز وجل لم يكن عنده أمر في المسألة ثم اطلع على ما سيكون فغير من الأمر. نعم يقول إن الله تبدو له البدوءات، وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات لا يحدثه لما يحدث له من البداء. يعني لما كان أراد أن يعمله لم يتخيل الواحد حيضطر يخطئ في بعض الألفاظ، ولكن نقول كما نقل الكفر ليس بالكافر. يعني الله عز وجل قبل أن يحدث الحدث لم يكن حدث له فيه علم لما يحدث له من البداء، وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإن ذلك لأنه بدا له فيها، وأن ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحد من خلقه فجائز عليه البداء. يعني الله عز وجل عنده الأمر، إذا ما حدش من البشر اطلع عليه يجوز له فيه البداء، إنما لو حد من البشر اطلع عليه لا يبقى ما يجوزش فيه البداء. فكأن الله عز وجل المعايير بالنسبة له ناس عرفوا ولا ما عرفوش. فقلت تاني: إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بدا له فيها، وأن ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحد من خلقه فجائز عليه البداء. حطوا نقطة على فجائز عليه البداء، وما اطلع عليه عبادي فلا يجوز عليه البداء. يعني الضابط في المسألة هل العباد عرفوا الأمر ده ولا ما عرفوش، فإذا عرفوه ما يقدرش بقى ربنا يقول عليه البداء، إنما ما عرفوش خلاص يقدر يقول عليه البداء. والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه يكون حتى لا يكون، وجوزوا ذلك فيما اطلع عليه عباده، وأنه لا يكون كما جوزه فيما لم يطلع عليه عباده. يعني قد الله عز وجل يخبر بقى عباده بأمر ثم يبدو له فيبعث يقول له يخبرهم مرة ثانية يقول لهم لا أنا بدأ لي أن أنا أرجع في الكلمة دي وخلي كلمة أخرى. والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله البداء وينفون ذلك عن الله عز وجل. يعني حتى من الروافد من ينكر هذا الأمر لما وضح لهم هم آمنوا به في الأول، ثم لما علموا أن البداء أمرين فرقتين، فرقة قالت أن الله عز وجل إذا اطلع العباد على أمر فلا يجوز له أن يبدو له أمرا آخر، وقالوا لا، فرقة قالت لا إذا اطلع العباد على أمر يجوز له، هو اللي بدأ له من الأمر ثم رجع له وبدأ له أمرا آخر. وفرقة ثالثة لما سمعت هذا الكلام قالت هذا الكلام باطل ولا بداء على الله عز وجل من الروافد نفسه. قلت فالروافد جعلوا النسخ والبداء شيئا واحد وشغبوا بشبهة وهي قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جابوا دايما الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق، ولذلك الله عز وجل يضرب في القرآن مثلا التبيين هو صفة الأنبياء والمرسلين والعلماء الذين على منهج الصحيح، والتزيين هو صفة الشياطين وأهل الأغواء. فالتبيين أن تضع المعنى في موضعه الصحيح، يعني أحيانا لما واحد يقول لك حكم ثم يأتي عليه بدليل، بمجرد ما يقول لك الدليل يبين لك الحق، يتبين لك الحق. أما الذي يأتي بشبهة تجد أن قلبك لا يستطيع أن يقبل هذا الأمر، ولكن يعني أنت يعني مثلا واحد مرة حاول يقنعني وكان بيتناقش معايا أن الواحد من حقه يتزوج 9. طب كيف يا عم الحاج؟ قال أن الله عز يقول مثنى وثلاث وخمسة ورباع يبقى 9، ورسول السلام مات على ذمته أو في عصمته 9. فهذا الجهل صحيح هو جهل باللغة، أن لا يجوز في اللغة أن يقال مثل هذا الأمر. ولذلك يعني لو أن واحد جاء دلوقتي رمي بسبع حصوات، انه ترمي الشخص اللي هو في الفيلم بسبع حصوات، فلان اهل اللغه العربيه فهموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسبع حصوات انك ترمي بحصوه حصوه، انما لما ترميهم بسبعه مره واحده يقولوا حتنا من الحصى، سبعه حصوات حتنا من الحصى. فلا يستقيم ان تقول الامر فرادى ثم تقبله جماعا، هذه من ناحيه اللغه. فهم لما جاءوا على اشياء قد يلبسوا بها تسمى شبهات، ولذلك الشياطين جم الكفار جم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له لماذا تحل ما تذبحه انت وانت تقتله، وتحرم ما يقتله الله وهو الميتة؟ اتحل ما تقتله انت وتحرم ما يقتله الله؟ قال يعني ورع، قال يعني تقوى. فانا نزل قول الله عز وجل ان الشياطين ليحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني خروج من الموضوع نقول سريعا أن الأمر كله حتى هؤلاء لم يفهموا، ولم يأمر الله عز وجل نبيه أن يستمر معهم في الحوار. هؤلاء أغبياء لا يستحقوا الحوار، يعني ما تلاقي قدامك غبي لا يستطيع أن يفهم يعني ملابسات الأمور هذا لا يناقش، إنما يناقش من يبغي الحق. هذا الجدال بالحق وهذا الجدال بالباطل، يعني قد يشكل على إنسان أمرا فيريد أن يفهم ما حكم المسألة بالحق فتبين له. أما شخص الغرض منه الجدال فلا عارف لغة ولا عارف أصول ولا عارف أي شيء، ثم يحاول أن يلبس الأمر ويزين الأمر كمثل هذه الحالة. فمثل هذا الأمر كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عز وجل أراد له الحوار كان يقول له هذا استأذن فيه ربنا جل وعلا وهذا لم يستأذن فيه الله عز وجل. إذن كلا الأمرين من عند الله. ولذلك لو كان في عصرنا الآن دلوقتي يروح واحد أي مقاتل واحد من دول ولا مالكش دية، وهو ربنا اللي بيقبض الأرواح ولنا. فالناس قبلت بعض الاشياء بهذه الطريقه، احنا نقبل ونقول ونبقى عارفين ان فينا قتل خطا، وتجد ان اهل الميت يتقبلون الامر انهم ياخذون الديه وانتهت المساله، لكن مع قتل العمد لا يقبلون. فهناك فارق بين بعض هذه الاشياء. فهنا شغبوا بعض اشياء قد تكون شبهات عند بعض المسلمين، قالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فاذا الله عز وجل قد يكتب شيء ثم يمحوه ويكتب امر اخر، فقالوا هذا بداء. وقالوا قول الله عز وجل من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه يعني رزقه يزيد، مع أن كل واحد حديث عبد الله بن مسعود يضع أحدكم في خلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة وما إذا أحد تعمله سنة صدق المصدوق. فهذا الحديث يبين أن الملك بينزل يكتب رزقه وعمره وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهنا يقول رزقه ممكن يزوده يبسط له يعني يزيد، وعمره ينسأ له يعني يتأخر. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا القول؟ فهذا كان إشكال، يعني قد تكون شبهة، إلا أن عند البيان تتضح الصورة. فالعلماء بيّنوا هذا الأمر على ضربين، الضرب الاول قالوا المقصود هنا بالبسط وبالنسء البركة، المقصود بها البركة، ليس المقصود بها ان يتغير الرزق على الحقيقة او يتغير العمر على الحقيقة. الحقيقة هذا رأي مرجوح وليس راجح، هذا رأي مرجوح وليس راجح. اما الرأي الراجح وهو ما فصله شيخ الاسلام ابن تيمية، وكنت تحدثت معكم في موضوع القضاء والقدر لو تتذكروا، قلنا ان القدر هو علم الله عز وجل الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل ولا يمحى منه شيء ولا يؤثر فيه الدعاء ولا يؤثر فيه اي شيء، هذا علم الله عز وجل السابق. وقلنا هذا اشبه بشريط فيلم شاهدته من اوله الى اخره، فلا يتغير، خلاص الفيلم انتهى فلا تستطيع ان تغير فيه، والمثل الاعلى لله. والامر الاخر ان هناك الواح الملائكة او ما يكتب في صحائف الملائكة، هذا يسمى القضاء او القدر المعلق، القدر المعلق معلق باسباب. وحتى نتخيلها، هل احد يشك واحد في الالف ان ابنه اللي انجبه او بنته اللي انجبها هي من خلق الله عز وجل، ولكن خلقت او خلق بايه؟ باسباب، من هذه الاسباب زواجك بامرأتك، هذا امر يعني مقبول جدا. انا لو قلت لاي واحد انت من الرازق؟ هيقول الله عز وجل، لكن لو لم يعمل لن يقبض راتب في اخر الشهر، هو يعلم ان هذا الراتب هذا العمل هو رزق ساقه الله عز وجل اليه بهذه الاسباب، وكذلك ولده الذي ينجبه. وقول الله عز وجل واضح، ارأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ما انتم تمنونه، لكن من الذي خلقه؟ او لا يوجد رجل امنى ولم ينجب؟ افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ زرعت جنب بعض، دي تطلع ودي ما تطلعش. اذا الله عز وجل قد ينتج الاسباب ويحقق بها ما يكون من نتائج، وقد يعطل الاسباب ليبين انه لا تعجزه الاسباب. وكذلك اثبت ربنا جل وعلا في خلق عيسى انه قد يخلق ما يشاء كيفما يشاء بكون فيكون، فخلق عيسى في بطن في رحم امرأة من غير مني رجل، حتى لا نقول ان الاسباب تحكم ربنا جل وعلا. فلكي نعرف يفعل الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب، الآية واضحة مع البيان. شوف الفرق بين البيان والتزييد، الآية واضحة مع البيان. كيف مع البيان؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، ان ما في يد الملائكة هو بامر الله عز وجل. فاذا انت تدعو، من تدعو الملائكة ولا تدعو الله عز وجل؟ انت تدعو الله، فيأمر الملائكة فيغير ما في ايديه من الالواح بما شاء ربنا عز وجل بالمآل بما يقول اليه من اخر الدعاء. لكن هذا الامر الذي كان في يد الملائكة ثم الدعاء كان من عند الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ. وضربنا مثلين في القرآن، قلنا الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة، مع إني آدم خلق فين؟ في الجنة، ثم أنزل إلى الأرض بفعل إيه؟ معصيته، بفعل نفسه، فتحقق فيه قول الله عز وجل مآلا، آل إلى أن يكون في الأرض. ولكن حدث هذا بأسباب. آدم ما يستطيع أن يقول يا رب ليه كتبت عليه عيش في الأرض، هو اللي عمل كده في نفسه بالمعصية. كذلك الحال في قصة موسى، في قول الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، مكتوب في اللوح المحفوظ إن هم 40، ولكن نزل الأمر ب30 ليلة، ثم كان ما كان من موسى أنه كان صائما ثم أفطر دون أن يأتيه الأمر من الله عز وجل، فقال له جبريل لماذا أفطرت دون أن يأتيك الأمر من الله عز وجل؟ قال خشيت في خلوف فمي، خلوف فمي وأنا صائم. فقال أو ما تعلم أن ريح المسك أحب عند الله، أن فم خلوف الصائم أحب عند الله من ريح المسك، زد 10 أيام. فتحقق 40 ليلة اللي ربنا أخبر عنها في أول في سورة البقرة، وعد موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العدة من عليه وأنتم ظالمون. فهنا الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ 40، ثم كتب في يد الملائكة، نزل جبريل أخبره بكده، قال له تقابل ربك بعد 30 يوم، فأخبر بني إسرائيل وأخبر أخوه هارون وأخبر جميع من كانوا على ملته أنه سيعود بعد 30 يوما. فلما كان منه ما كان عاد بعد 40 يوما لينفذ قدر الله عز وجل. فهنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لو طلعنا على أم الكتاب هنجد أن موسى ربنا وعده كام ليلة؟ 40. لكن لو طلعنا على الواح المحفوظة في يد الملائكة هنجد أن الله عز وجل وعده 30. يبقى هنا تغير من 30 إلى 40 بعمل موسى، كذلك بالدعاء وكذلك بكل شيء. فمن أراد أن يبسط له في رزقه أن هذا رزق معلق معلق بأسباب، كتمام كعلمك أنك لن يأتيك رزق الله عز وجل إلا إذا توظفت وأنتجت وعملت، فهنا يبسط لك بأن ييسر لك هذا العمل فيساق إليك الرزق، وكذلك أن ينسأ لك في العمر أن يكون الله عز وجل قضى إليك بعمر معين، ثم لما جاءت دعوة من غيرك أو من متصل رحمك دعوه إليك بطول العمر فطال عمرك، فيتغير الذي في يد الملائكة ليثبت ما في يد الله عز وجل، ليثبت ما في يد الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يعطي الأحكام كيفما يشاء، أما المآل لابد أن يكون لما كتب الله عز وجل، لأن هذا يثبت علم الله عز وجل. طبعا العلماء فسروا هذا التفسير بأن البسط يكون البركة، ومال كثير منهم لهذا الأمر لأنهم لم يعني يتبسطوا في المسألة كما تبسط شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن هناك قدر اسمه القدر المعلق والذي يسمى القضاء، وأن هناك قدر الذي هو علم الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتبدل. فكلمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي عنده اللوح المحفوظ، والذي يمحوه ويثبته هو من عند الملائكة. والله عز وجل قد الملائكة تكون تمحو يعني في مواضع من القرآن قليلة جدا، جاء الأمر من الله عز وجل والفعل للملائكة، لقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من الذي أقرب للميت؟ هل الله عز وجل بذاته نزل من فوق العرش وكان أقرب إلى الميت يقبض روحه، ولا الملائكة؟ فهنا يكون أن الملائكة الذين يتلقون الأمر من الله عز وجل هم الذين قريبين من هالك بعلم من عند الله عز وجل. ولعلهم قد يجربوا أيضا علينا بأمر آخر يعني أشكل على كثير من العلماء، وهو مسألة التردد. هل ينسب لله عز وجل التردد؟ لأن التردد شبيه بالبداء، بدون التردد شبيه بالبداء، أنك تحدث في المسألة رأي واحد ثم فيمحو لا يستقر عندك هذا الرأي فتحدث رأيا آخر، أو أنك تحدث أمرا أو تقول رأيا وتكون يعني في حالة عدم ثقة من أن هذا الرأي قد أصبت فيه أن لم تصد. هذا يحدث لأننا نفسر التردد على معنى واحد، إنما التردد له معنيان حتى في حق البشر، فمعنى منهم محال في حق الله عز وجل، وهو المعنى الأول الذي ذكرته، أنك تقول رأيا ولا تعرف عواقب الأمور فتكون متردد. واحد راح يتزوج امرأة لا يعرف هي صالحة، هي حتصلح تكون أم أولاده أو شيء من هذا القبيل، فهو متردد ما يعرفش مآل المسألة. رجل راح يشتغل في وظيفة ما يعرفش الناس اللي شغال معاهم هيريحوه هيتعبوه هيحدث بالنسبة له أي أمر آخر، فيبقى متردد، معروض عليه وظيفتين ما يعرفش، فيستعيد على واحدة منهم بأنه يصلي صلاة استخارة حتى يبصره الله عز وجل بالحق. ومعنى آخر الإنسان على يقين من معرفة مآله، على يقين زي بالضبط كده واحد راح ياخد حقنة، هو يعلم أن شفاءه بإذن الله عز وجل بسبب هذه الحقنة، وطبعا كل واحد خد حقنة بدل المرة 20 فيعلم أنها مؤلمة، فهو رايح تجد أنه هو يقدم ذراعه ويؤخره لأنه يعلم أنها مؤلمة ويعلم أنه لابد منها. فهذا الذي يعلم عواقب الأمور ولكن يبغض الفعل، هذا في حق الله عز وجل جائز. الله عز وجل يقول وما ترددت في شيء أنا فعله إلا في روح في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره أن أسيئه. فيقول ابن تيمية كأن الرجل يعني الولي لله عز وجل لما تقرب إلى الله عز وجل صار ما يحبه يحبه ربه، وما يبغضه يبغضه ربه من كثرة ما أحب الله عز وجل هذا العبد. ولذلك الرسول عليه السلام ما طلب من ربنا أن يغير القبلة، كان بس بيبص في السماء، فأبو بكر الصديق قال أرى الله يسارع في هواك يا رسول الله، يعني كأن ربنا يعني عايز يرضي النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في هواه، يشوف هوى الرسول عليه السلام إيه فيحققه له جل وعلا. فكذلك الحال على من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وفعلا، يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات فيحبه ربه جل وعلا. فلما يأتيه الموت أي إنسان على وجه الأرض بيكره الموت، ما في واحد ما يكره الموت أبدا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالوا كلنا يا رسول الله نكره الموت، قال ليس ذاك، وإنما من أحب لقاء الله عز وجل أقبل على الله عز وجل، يعني ليس القضية في حب الموت او بغضه، هذا امر لابد منه، وانما تكره لقاء الله عز وجل، تكره ان تدخل على الله عز وجل، ما تكره الموت نفسه. انما طبيعة الموت قد يكون ابسط انواع الموت هو الغياب، ان تغيب عن الاحباب ويغيب عنك الاحباب، يعني كالسفر مثلا، كل واحد مننا هو مسافر كان عنده شعورين، شعور بالفرح انه لعله يكون هذا بالنسبة له باب اوسع للرزق وافضل الرزق، وشعور بالحزن على انه سيفارق ابوه وامه، وقد يكون بعض الناس يفارق اهلها كمان، اولادها وزوجته، يفارق اصدقائه، يفارق اقاربه، فهو يحب هذا ويبغض هذا، ولكن لابد من الامر، لابد من الفراق لانه السفر والمثل الاعلى لله. فهنا التردد كان تردد المسافر، تجده مثلا يبقى على قد ما يقدر عايز يأخر، يجلس اكبر وقت في فتغيره انه في كل وقت يريد ان يعني يؤخر امر سفره حتى يبقي، هو هذا هو التردد الذي يعلم عواقب الامور، هو يعلم انه سيحرم منهم الا في الاجازات، وهو يعلم انه هناك مآله قد يكون افضل من ناحية الارتزاق وهكذا. فهنا يغلق الباب من هذا ان يكون هذا بدا او ان يكون هذه الصفة صفة التردد على مثال البشر، وانما صفة تليق بالله عز وجل، كما المكر صفة تليق بالله عز وجل، فالمكر معناه التدبير في حق الله عز وجل، تكون معناها التدبير، وفي حق بعض الناس تكون التدبير السيء. فالله عز وجل ليس عنده امر سيء وغير سيء، انما الامور عند الله عز وجل كن فيكون، فادخاله الكفار في النار هذا سيء للكافر، ولذلك ايام النحسات، لمن نحسات؟ يعني لماذا بعض الناس برضو قد يشكل عليها الجمع، كيف لنا لم نؤمر بسب الظهر؟ يقول الله عز وجل انا الظهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الظهر، ونقول هنا والله عز وجل يقول ايام النحسات، او انت ساعات تقول النهارده اليوم كان بالنسبه لي يوم نحس، فبعض الاخوه الذين قد يكون لا علم لهم يقول لك يا اخي اتق الله كيف تقول يوم نحس؟ هنا لابد من التفصيل، نقول لك يوم نحس ليه؟ تقول اليوم ده سحبت رخصتي وحبسوني، دخلوني بالتوقيف 24 ساعه ودفعوني 300 ريال وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، اذا الاحداث التي جرت لك في هذا اليوم هي احداث سيئه بالنسبه لك، فانت قلت هذا يوم نحس، هذا يوم سيء، لكن لو قلنا لك هذا يوم نحس ليه؟ تقول اصل يوم الجمعه ويوم 13، فلما بتيجي الجمعه يوم 13 بتحصل مصيبه. فهنا نقول هذا هو الاشراك، هذا هو التشاؤم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل فعل او كل كلمه من كلمات الافعال لها وصف تبين هذه الكلمه، اما ان تكون شركا او لا تكون شركا، اما ان تكون تجوز او لا تجوز. فالتردد والمحو وكل هذه الامور في حق الله عز وجل لها تعريفات تجعل هناك يبقى تعظيم الله عز وجل قائم، ويبقى الله عز وجل يعلم ببواطن الامور ويعلم بما كان وما سيكون وما لو كان ما سيكون. فلا يجوز ابدا ان نقول ان الله عز وجل تردد، ولكن الله عز وجل حتى النبي عليه الصلاه والسلام سيحرم من ابنته فاطمه وسيحرم من احبابه واصدقائه وزوجاته، ولكن ما عند الله عز وجل افضل النبي صلى الله عليه وسلم. فطبيعي ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى هو وهو بيموت في صراع ان الموت بالنسبه له ينقله لمكان افضل بكثير، ينتهي عناء الدنيا عليه، وانه سيفقد وسيفقد من احبابه وسيفقد احبابه، والمثل الاعلى لله عز وجل كذلك. يبقى بقى نقطة الاخيرة، ما هي فوائد اننا نؤمن بالنسخ ولا نؤمن بالبداء؟ ان النسخ يجعلنا نتقرب الى الله عز وجل، نتقرب الى الله عز وجل بالعبادة، ونتقرب الى الله عز وجل خوفا وطمعا. انا يعني مش عارف هذه شو الورق. نعم طيب، احنا قلنا الفوائد المره اللي فاتت، لا هو في هناك يعني فوائد بس انا يبدو ان انا كتبتها بس ما حطيتها، فحاولها لكم ابقى ازودها المره الجايه ان شاء الله. نقول ان الفارق بين النسخ والبداء، البداء يجعلك تخشى وانت تعبد هذا الرب والعياذ بالله، قد يكون ربا يعني يبدو له ان يدخلك جهنم وانت عابد لله عز وجل طائع، ولذلك تجد الفرق الضاله لما تيجي تقول حكايات ما بتعدهاش على العقل، تقول كلام فارغ. يعني سمعت في احد الاشرطه المسمى بالجفري يقول ان جبريل اطلع على اللوح المحفوظ ف فلقى واحد مكتوب شقي، فقال له رب انزل اقول له، قال له انزل. فشوف اولا نتوقف عند هذه الموضع، كأن الله عز وجل يعني تقل قيمته جدا في قلوب الناس، كأن ربنا كده قاعد مع الملائكة بيخشوا يخرجوا عليه وبعدين يتكلموا في كلام والامر فيهوش عبادة، انزل يا رب اقول له، كأنه بيتكلم مع الله عز وجل من غير هيبة، من غير هيبة لله عز وجل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل لماذا لا تكسر علينا زيارة يا اخي يا جبريل، سيد جبريل ما ردش، لا يستطيع ان يرد امرا لم يخبره الله عز وجل به. فنزل قول الله عز وجل وما نتنزل الا بامر ربك، فيتنزل الامر ربك على خير البشر وعلى احب خلق الله عز وجل. فرجل فاجر من اهل النار يقوم جبريل ينزل له فاضي مش ورا حاجه، فيقول له انزل يا رب، اقول له ان هو من اهل الشقاء، يقول له انزل، فينزل يقول له فلان انت من اهل الشقاء، اعصى بقى. شوف يعني جبريل نازل بهرجان كله عشان يقول له ازني واشرب الخمر واسرق. شوف يعني الفارق بين اهل الحق تجدهم عندهم نصوص وعقول، اهل الباطل لا نصوص ولا عقول. فلما نزل له قال انت اخبرك انك انت من اهل النار فافعل ما بدلك. فالراجل طلع اذكى من ابريل من جبريل وانصح، فقال له ماشي، فخلى على عبادته زي ما هو ما قالش حاجه خالص. فنزل جبريل نزل ثاني قال له يا اخي مش قلت لك انك من اهل النار، ايه اللي بخليك مبكي على عبادتك؟ قال له يا اخي اخبرني بالعمل، امرني بالعمل ولم يامرني ان اتكلف هل انا من اهل الجنه ام من اهل النار. فطلع جبريل لقى ربنا مسح كلمه سعيد شقي وكتب سعيد سعيد سعيد. هذه الخرافة تدل على صحيح هي خرافة وقد لما تسمعها أنك لا، لكن تدل على عقلية الفرق الضالة. والفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، أنت لما تسمع هذا الكلام هل يزيد حب الله عز وجل في قلبك وتبجيل وتعظيمه أم يقل؟ يقل يقل، لا تشعر أبدا بعظمة الإله جل وعلا. فكذلك البداء، هل تظن أن الله عز وجل يقول مثلا أن الشيخ الألباني من أهل الجنة بعدين راح الشيخ الألباني؟ لا، بعد ما مات وأفنى عمره كلها في طاعة الله عز وجل طلع بدل الله عز وجل أن يكون من أهل النار. طب كيف أنا بقى أعبد إذا كنت أنا مش هقدر أكون زي الألباني في يوم من الأيام عليه رحمة الله؟ كيف إذا أنا وأنا بعبد عندي شيء من التردد، هل أنا خسرت حياتي؟ ما أنا قد أكون مثلا سجنت عمري كله زي شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقدم روحي قربانا لله عز وجل مجاهد في سبيل الله وبعدين يكون ربنا كان بدله بقى بعد ما أنا مت أن أخش من أهل النار. فهذا يجعلك تضعف في العبادة ولا تقوى؟ طيب تعال بقى نشوف النسخ. انت اذا تقربت الى الله عز وجل خفف عنك الاحكام، خفف عنك الاحكام. لذلك كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه كان الامر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من نوع من انواع القوة، وكانوا يعني يعبدون الله عز وجل تقربون الله عز وجل بقوة اكثر من اي عصر اخر، خير الناس قرني، لان العبادة الى الله عز وجل تجعل هناك تخفيف للاحكام فيكون فيها رحمة، فتقول تعبد هذا الخالق العظيم وتحبه لأنه رحيم. وفي نفس الوقت ليس أن النسخ إما أن يكون بسبب تخفيف من عند الله عز وجل أو بسبب عقاب من عند الله عز وجل، فتقوم تعبد الله عز وجل رغبا ورهبا خوفا وطمعا. يبقى إيمانك بالنسخ يجعلك تتقرب إلى الله عز وجل ويعظم في قلبك أنه عزيز، قد يتغير الأمر، قد يتغير الحكم نظرا لتراخيك فيه فيعاقبك، ورحيم قد يجدك ضعيفا فيخفف عنك. الآن علم الله أن فيكم ضعفا فخفف عنا وخفف عن الصحابة فيخفف عنا هذا الأمر. فالقول بالنسخ يكون فيه إقبال على الله عز وجل وإقبال في العبادة، القول بالبداء فيه تردد مع الله عز وجل، تشعر أنك أن الله عز وجل هل يعلم كان فعلا عواقب الأمور، هل كان يعلم هذا الأمر وهو يصدر هذا الحكم. فهذا هو ما يجعل الناس تنحرف عن جدة الصواب، لأنهم أخذوا بمفهوم لا صحة له، وهذا المفهوم لم يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أحد يؤيد هذا المفهوم، فبالتالي انحرفت الفرق التي أخذت بهذا المفهوم. أما الذين قالوا بالنسخ فهم يعلمون أن هناك أحكام في القرآن يمرون عليها ولا يأخذون بها، يعلمون أن هذه قد نسخت، كمثلا أن تمكث المرأة بعد زوجها التي يموت عنها زوجها عاما نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام من قول الله عز وجل، أو كالمرأة التي كانت إذا زنت تحبس في البيت حتى يتوفها الله عز وجل، حتى يتوفها ملك الموت، ويعني أشبه بسجن كأنها مسجونة في البيت إلى أن تموت، نسخت إما بالجلد وإما بالرجم إذا كانت سيب، وهكذا. فتمر على هذه الأحكام وأنت تعلم أن هذا كان من عند الله عز وجل، إما تخفيفا اما تخفيفا واما تشديدا نظرا لمعصية هؤلاء الناس او اصلاحا للناس. وليعلموا الفارق، يعني لما تكون امرأة متزوجة وتعلم ان عقابها الرجم فترتدع، فكان الامر في الاول حتى ينتهي ما عند الناس من بعض الزيغ وبعض الشهوات، فاثناء الشريعة تتبدل الاحكام او تتدرج الاحكام حتى تصل الى الصورة التي يريدها الله عز وجل، فيأتي قول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فنعلم ان الشريعة قد اكتملت ولا يعتريها نقصان. فالبداء تجعلنا نشعر كالتردد لله عز وجل على المعنى القبيح، اما النسخ تجعلنا نعلم ان الله عز وجل كان يعلم بواطن الامور ويعلم بالامر قبل ان يأمر به. ولذلك اخبر الانبياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، ونحن ننتظره ونعلم انه سيخرج، ونعلم انه سيقتله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونعلم ان عيسى سينزل، ونعلم ان المهدي المنتظر سيخرج في اخر الزمان. كل هذا الامر نحن على ثقة ويقين به، فان حدث لا نفاجأ ولا نقول ان قد يكون بدل الله عز وجل، لان من سيخبرنا؟ شوف كمان ايضا البدء لابد ان يكون هناك نبي يخبر اذا بدل الله عز وجل شيء. اما النسخ فانت تعرفه وانتهت المسألة، يعني البداء هو امر متغير، اما النسخ فهو امر مرة واحدة، يعني ينزل حكم عند الله عز وجل. لما جاء النبي عليه السلام يدركه الموت، لما جاءه ملك الموت، فاصبح ما عندنا من شريعة هي التي الى قيام الساعة باقية. اما البداء فهو متغير، فقد يبدو لله عز وجل، وهذا ما يزعمه الرافضة، انه مثلا يأمرون ان المهدي سيخرج بعد 100 سنة، فيخرج بعد 800 سنة، او يخرج بعد 1200 سنة، بدل الله عز وجل غير ذلك. طب من اخبرنا او من سيخبرنا بالذي يبدو لله عز وجل؟ اذا لابد ان يكون هناك وحي، والوحي اصلا قد انقطع. اذا هذه الفكرة لابد ان تكون باطلة، لكن هذه الفكرة تجعل هناك كما زعموا بحديث علي بن ابي طالب المكذوب، اثر المكذوب: لولا البداء لاخبرتكم بما كائن يوم القيامة، الى يوم القيامة. ذلك بعض الصوفية، واحد من الناس الصوفية، الفرق الضالة يا جماعة ما بتقومش على علم. شوفوا كده اي فرقة ضالة لا ما عندهمش علم. ولذلك كان يقولوا ايه: انتم تأخذون ميت عن ميت، اما نحن فنأخذ حي عن حي، حدثني قلبي عن ربي. طب من ادرك انه ربك؟ فما فيش مجهود. ولذلك اول ما تلاقي نفسك في خفة من الدين ما بتقرأش، ما بتتعبدش، اعرف انك انت على ثغر، انك انت واقف على شفا حفرة قد تهلك. لابد ان تكون في يعني صراع مع الدين، ان تشعر بان الدين لا يزال ثقيل وانت بتحاول تتقرب الى الله عز وجل. انما لو لقيته خفيف معناها انت غلط عندك. زي ما لما واحد يخش الامتحان تلاقي كل العيال الشاطره يطلعوا يقولوا الامتحان كان صعب، يطلع عيل خايب عارفينه طول السنه انه خايب، يطلع يقول لك الامتحان سهل جدا، دي ليه صيف؟ لان هو جاوب في حاجه غير الحاجه خالص. فكذلك الذي يتعبد الى الله عز وجل بعباده خفيفه يقول لك العباده خفيفه، اذا كان ربنا قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فما ينفعش تبقى خفيف، لو خفيف يبقى الخلل عندك. فبالتالي الفارق بين اهل الحق واهل الزيغ ان اهل الزيغ ما عندهم علم يعلمون اياه، يعني لو انت جيت جلست الى حد من فرق الضلال وقلت لهم علمونا ما يستطيعوا ان يعلموه، اما نحن عندنا علم نستطيع ان نعلمهم اياه. فاحد الصوفيه قال: شفت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم جالي، وقال له: يا فلان انت عايز ايه؟ قال له: عايز احفظ القران. قال: فوضع يده على صدري حتى احسست برد انامله، ثم تجلى لي الكتاب فحفظته عن ظهر قلب. فرفع يده وقال: هل حفظت؟ قلت: نعم. قال: ان حدثت بآية واحدة سحب من قلبك. امال انت حفظته ليه؟ امال انت حفظت القرآن عشان تعمل بيه ايه؟ اذا كنت حفظته لحتقرأ بالناس امام ولا تعلمه للناس، ايش ما فائدته؟ اذا الفارق بين اهل الزيغ واهل الحق ان اهل الحق في تزايد بالعلم، تتكشف اليهم الاشياء كلما اقبلوا على الله عز وجل في العلم. انت ذكرنا هنا كنت سلقان بالنسبة نعم هي موجودة في الصفحة 6، اللي هو القول بالنسخ فيه تعظيم لله واثبات صفة العفو والرحمة والتخفيف مما يجعل العبد يقبل على الله طمعا في عفوه ورحمته، كما ان فيه اثبات صفة العزة والقوة والشدة والعقاب لله مما يجعل العبد يفر إلى الله وينوب إليه عند أي ذنب خوفا من عقابه. ولذلك يعني قد لأننا يعني حتى في زمن التشريع قد نعلم أن الله عز وجل لأنه عنده هذه الرحمة وعنده هذا العقاب أنك تجأر إليه. فقد يكون يعني نسخا في حكمك أنت، يعني ذنبك أن يمحى كما يعني يمحى الله ما يشاء فيمحو هذا الذنب، فتقبل أول ما تعصى ما تيأس خوفا من عقابي، فتتجسد العبادة في هذا العبد ويتحقق فيه قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني تمام كما قلنا أن هنا أخذا بالأسباب، فلأن النسخ هو في الأحكام ولأن الأفعال تكون بأسباب من العبد ومشيئة من عند الله عز وجل، هنا يبقى الإنسان في إقبال على الله عز وجل. لذلك بعض الناس قد يقول طيب ما فائدة العقيدة، يعني العقيدة أغلبها كلام ما فيها أفعال. لذلك تجد كثير من الناس لا يقبلوا على العقيدة، والداعية في الدعاء نوعين، داعية مش عايز يتعلم فتجده يكلم الناس عن ايه، عن الرقائق ويتكلموا عن حاجات فتجد الثمرة بتاعته بسرعة. مرة واحد قال لي الفارق بين الطبيب بتاع مثلا الامراض النفسية وطبيب الاسنان ان طبيب الاسنان هو اسرع واحد يخف المريض تحت ايده، درسك وجعك ودخل تتألم خلع لك الدرس وين الالم طاح خلاص تاني يوم تبقى زي الفل. لكن بتاع الامراض النفسية اعقد شيء هو العقل، فتجد ان مثلا بيخش واحد يمرض نفسيا لو 1000 يطلع منهم 5 مثلا يخف 10، فيعني يا هذا لانه عمل ثقيل عمل صعب ثمره نجاحه قليله، لكن هذا لاني ثمره نجاحه سريعه ينسب اليه الفضل على الفور، ينسب اليه الفضل على الفور. فتجد كذلك في كل الامور ان الاقبال على الله عز وجل او التحسن في العباده هذا له مبعث هو العقيده، لكنها غير ظاهرة، غير ظاهرة تمام كالاساس البنيان. يعني لما تيجوا تشوفوا عمارة بتطلع 100 دور بنيانها اللي تحت قد ايه، يقعد يحفر يحفر يحفر، انت هذا الراجل اللي حفر بنى الاساس قد لا تنتبه اليه اطلاقا، لكن اذا وقعت العمارة نقول الاساس ايه خربان. كدور الام، الام قد لا يظهر دورها لكن لو مربية خطأ يطلع الولد غير متربي او يطلع غير مؤسس، فالتأسيس لا يظهر. فالعقيدة تأسيس اللي هنبني عليه، كيف تعتقد في الله عز وجل، تعتقد كيف في ربك جل وعلا. فإذا كنت معتقد بالبداء وبهذه الأمور تجد أن الأمر عندك متذبذب، لا تستطيع أن تعبد عبادة مخلصة. أما العقيدة الصحيحة تجعل هناك باعث حقيقي، فأنت تعمل ولكن تعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، تعلم أن رزقك الذي في يدك قد يكون وفيدك مش بتاعك، يسرق منك تبرد فتدفعه مش بتاعك، لم يأذن الله عز وجل، أنت بس موصلاتي. فتستقر عندك الأمور أن الله عز وجل هو الرزاق وهو اللي بيبارك، فإذا وقع في إيدك ودعوت الله عز وجل بقي في إيدك، وإذا كان في إيدك وما دعوتش الله عز وجل وتمسكت بهذا يسلب منك، يسلب منك. كيف يسلب منك؟ دون أن تشعر، إما بمرض وإما بسرقة وإما بحاجة السيارة تدفع عليها وإما بشيء يحدث عندك بمصيبة تحتاج فلوس، كل هذه الأمور. فالعقيدة تجعلك هادئ النفس، تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا، فتعبد وتدعو، لا تنسب الأمر إلى نفسك. وكذلك فأنت تتذوق، تعلم أن هذا الأسباب وتأخذ بالأسباب الطبيعية، ثم تدعو الله عز وجل أن يرزقك الولد ويرزقك الولد الصالح. أنت تعمل وتدعو الله عز وجل أن يوسع عليك في رزقك وأن يبارك لك في رزقك. فالفارق بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة أن العقيدة الصحيحة تنتج عملا صالحا، والعقيدة الفاسدة تنتج عملا فاسدا وتنتج تراخي. ولذلك كثير جدا مثلا من أصحاب الفرق الضالة تجدوا مثلا إيه الشيعة يجمعوا بين أوقات الصلوات يستمتعوا، فتلاقي امرأة مثلا جمعها أكثر من 20 راجل بالتمتع، فحتى يعني المرأة السيد مع راجل واحد يعني بيقل حيائها، كيف مع 100 راجل، كيف مع 20 راجل. فتجد فرق الضالة تجد مثلا أهل التصوف قد يحرمون من صلاة الجماعة، يقول لك أصل أنا كنت بصلي في الكعبة، شغل شعوذة وشغل مجانين شغل شياطين. فهذا الأمر يجعل أصحاب الفرق الضالة عبادتهم فاسدة. فلكي تعرف أنك على عقيدة صحيحة انظر قوة عبادتك مع قوة اعتقادك في الله عز وجل، تعلم أنك على عقيدة صحيحة. قد تكون على عقيدة صحيحة فيها بعض الشوائب أو فيها بعض الفطور، هذا سهل تقويته. أما إذا كنت على اعتقاد فاسد بعيد عن الأمر، واحد سمعت أحد شرائط الشيعة يقول أنا بدل ما بسبح بلعن أبو بكر وعمر، يوم ربنا يوكل ملك يحول اللعنات دي حسنات، من أين أخبر بهذا الكلام الفارغ؟ هذا يعني هو التلبيس الشيطاني على أصحاب الفلك الضالة. أما أصحاب المنهج الصحيح فيعلم أن المسلم لا يحمل غل حتى للعصاة، نواليه ما عنده من طاعة ونعاديه ما عنده من معصية. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. لو لكم أي أسئلة نجاوب عليها بإذن الله.